آخر سؤال إن شاء الله ونختم به. كما ذكرت لكم في بداية الكلام أن التكفيريين رفعوا شوكتهم في ألمانيا، والإعلام يصورهم أنهم مستلفيون ويحذر منهم، ويعني بهذه الصورة شوهوا صورة الإسلام والسلفيين في ألمانيا. كيف نتعامل مع هذه النازلة؟ هؤلاء يبين للناس هناك في ألمانيا بأن يكتب في الجرائد والصحف التي تنشر بأننا نحن المسلمين نحن السلفيين، خاصة السلفيون أهل السنة، عليهم أن يتبرؤوا من هذا ويعلنوه وينشروه في الإعلام بكل ما يستطيعون حتى لا ينسب هؤلاء إليهم، فيبرئوا أولا دين الله من هذه الأفعال ومن هؤلاء المنحرفين. ثانيا هذا ينفعهم كما أنه ينفعهم عند الله بعدم إضلال الناس بأن هؤلاء سلفيين، ينفعهم أيضا في الدنيا، فإن الناس هؤلاء الكفار يفرقون حينها بين هؤلاء الأدعياء وبين هؤلاء الصادقين الأوفياء. فهذا جانب. جانب الآخر أن يقدم إلى الدولة، يرفع إليها باسم السلفيين هناك، يتقدمون إليهم بشكوى أننا كما قلت لكم قبل قليل أننا نحن السلفيين نرد على هؤلاء قبل أن تردوا أنتم تتكلموا عليهم، فنحن ننكر طريقهم الذي هم عليه، وقد أنكره أئمة الإسلام من قديم عندنا في ديننا دين الإسلام، فلا يجوز لكم أن تنسبوا هؤلاء إلينا ولا أن تنسبوا فعلهم إلى الإسلام، فإن الإسلام والمسلمين الصادقين من هؤلاء ومن أفعالهم براء. ارفعوا هذا للدولة وارفعوا للجهات المسؤولة، وإن شاء الله تعالى يجعل الله فيه الخير الكثير.